حكم الكناية لما قلت بأنها تفتقر، حكم ايش؟ حكم الكناية نعم. حكم أنها تفتقر دائما إلى قرينة، إلى نية أو قرينة، حتى يتحقق، يعني حتى يتحقق المعنى المترتب عنها. والعلة في ذلك لأن الذي يتكلم الذي يقول الكناية يبقى دائما متردد، القائل فيها دائما متردد، لأنها ليست في الصريح أو سنة أو سنة عفوا لا، المتكلم ليس بمتردد، السامع هو الذي تردد في المراد. طيب، إذا تكلم رجل بالكناية وأراد أن يرتب، خفض أشو؟ لا لا، تنقص درجة، لا تنقص درجة، أنا أراها الآن. إذن الذي يتكلم بالكناية ولا يأتي بالصريح، السامع له يكون عنده احتمال لوقوع أحد أمرين أو لإيقاع أحد أمرين، كذا. طيب، الآن السامع إذا كان ممن ينفذ الفتوى أو الحكم، هل يقضي بنحو أحد الأمرين جازما أم أنه لا بد أن يعود إلى شيء؟ ما أدري مفهوم السؤال ولا أنت؟ يعود إلى من؟ إلى ماذا؟ إما النية أو القرينة إيش؟ الحالية، صحيح؟ الأول النية، إذا قال لها رجل يريد أن يطلق، اذهب إلى بيت أبيك، اذهب إلى بيت أبيك أو الحقي بأهلك، نسأل نيتي، قال نويت أن أغير الجو كما يقال، لا تطلق، قال أردت الانفصال، نقول ما الانفصال؟ في استفصال عن الانفصال، قد يعني بالانفصال مدة زمنية بدون أن يطلق، لأن هذا قد يقع بين الزوجات وهذا جاري في العرف، صح أم لا؟ بين الأزواج أقصد، قد يقع انفصال بينه وبينها مدة، قال على أسبوع على أسبوعين، دعنا نفكر وبعدين نرى قبل أخذ القرار، هل هذا يوجب الطلاق؟ لا يوجب الطلاق، لكن قال أردت طلاقها، يقع الطلاق. طيب، رجل آخر ما استطعنا أن نتحصل عليه ولا أن يدعوه القاضي، أبى أن يحضر إلى مجلس القضاء وقال لزوجته الحقي بأهلك وسافر، لكنه لما قال الحقي بأهلك بعث غلامه أو بعث مع غلامه كل أغراضها، وهو إن كان خالف الشرع الآن لأنه أخرجها من بيته، نعم، ماذا نقول؟ تطلق. ما الدليل؟ القرينة الحالية، صحيح؟ طيب، في باب إقامة الحدود، لو أن إنسانا كان في رمي إنسان بالزنا، يعني عرض تعريض، لأن التعريض والكناية معنيان متقاربان، هل يقام عليه الحد؟ نعم، على المشهور فقط، يعني بعض العلماء من خالف، يعني يقولون أن المقصود قد وقع، أن المقصود إيش؟ قد وقع، لكن تعرفون عندنا قاعدة في باب الحدود، أنه متى ما وجد شيء يدرأ به الحد فإننا نعمل به، فهمتم؟ فلا تقام الحدود إلا إذا زالت جميع الشبه وزالت جميع الأسباب المانعة من إقامتها. طيب، هذا الذي أخذنا، هل في شيء زدناه؟ تعريف التعريف بينا هذا، صح؟ هذا ما عرجنا عليه كثيرا، ما ذكرناه كثيرا، نناقشكم فيه ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج؟ كيف لا يحتاج؟ كيف نفس الشيء؟ أعطينا أنت، أفدنا. لا لا، بس أنت أفدنا اليوم، أنا أفدك أمس وأنت أفدني اليوم. يلا تكلم عن بالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا أو المتوفى عنها زوجها، هذه يعني يجوز حكمتها تعريضا خلال العدة، كأنه قال لها مثلا كيف كيلو رغب فيها و قالت عدتك كيف أخبرينا، يعني هذا كنان في كنان قلنا فيه الصريح. نعم كنان، نعم كناية. في تعريض مباح، تعريض جائز، تعريض غير جائز. تعريض جائز؟ تعريض غير جائز في الكاف. كيف؟ كنا تعريض جائز يكون في المتوفى عنها زوجها والمطلقة طلاقا بائنا. نعم. يعني هي التي لا يرجى عودتها إلى من؟ لزوجها. هذه يجوز فيها التعريف في الخطبة. في قوله تعالى الدليل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. التصريح إذا قال قال، ليش لم يصرح؟ ما دام أنه لا رجاء في عودتها. نقول لأن حق الزوج ما زال متعلقا بها وإن كان قد مات، فاحتراما له. فمن التي يصرح بخطبتها؟ أو التي ليست بمعتدة، صح؟ فهل يصرح بمن خطبت أم يعرض؟ هل يصرح بمن خطبت أم يعرض تعريضا؟ امرأة سبقت إليها، سبقك شخص فخطبها، هل تعرض أنت في خطبتها أن تصرح؟ هذا في تفصيل، إذا كان الخطب الأول هذا مسلم لا نعرض ولا نصرح. لا يجوز. لا يجوز. في خلاف. ولكن الراجع عنه لا يجوز. وإذا كان هذا الخطب الأول فاسق أو يكون ولا يكون مؤمن يجوز التعريض إذا كان فاسق ويجوز التصريح إذا كان غير مسلم. صحيح. إذا كانت هي كتابية وهو كتابي، لأن العلماء والمشهور من المذهب أن هذا خاص بالمسلمين لعموم قوله تعالى، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يخطب أحدكم، أحدكم أنتم المسلمون على خطبة أخي، والكافر ليس لنا بأخ. وقال بعض العلماء أن هذا على سبيل التغليب فقط، والدين الإسلامي ليس بدين عدوان، نعم، بل دين يلحق الحقوق بأصحابها. لكن المسألة الأخرى التي تكلم فيها الفقهاء فيما لو سبق في الخطبة وسبقه إنسان فاسق وهو إنسان يرى من نفسه أنه صالح بعيد عن الفسق ورى أن المرأة صالحة لا ينبغي أن تكون تحت هذا الرجل، فإن من أهل العلم من قال بل إنك تذهب وتخطبها عليه، لأن هذا حفظا، لأن فيه حفظا لأي شيء، لأن فيه حفظا لهذه المرأة، يعني حفظا لدينها. وهذا قول في الحقيقة له وجه من النظر، وإن كان بعض العلماء من يمنع. طيب رحمه الله الأمر. إذن بعد ما تكلم عن الكلام بأقسامه من حيث وصفه بالصدق والكذب ومن حيث استعماله، انتقل المؤلف رحمه الله إلى هذا الباب، باب الأمر، باب الأمر، ثم أعقبه بعد ذلك بباب النهي. ليش؟ كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن الخطاب الشرعي إما أن يكون طلب فعل، يا خفض بدرجة هذه، إما أن يكون طلب فعل، وإما أن يكون طلب ترك، وإما أن يكون تصديق خبر. هذه الخطابات الشرعية، إما إيش؟ طلب فعل، وإما طلب ترك أو تصديق خبر. طيب من أي الأقسام هذا الباب؟ طلب طلب فعل. قال الأمر، يقول تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قوله قول، سوف يبين في المحترز أن الإشارة لا. نعم، التي تكون بحركة اليد أو الرجل أو أي شيء لا تدخل في، لا تسمى أمرا عند علماء الوصول وإن أفادت معناه كذا. يتضمن طلب الفعل، يعني طلب إيجاد الفعل، طلب إيجاده أم طلب عدم إيجاده؟ الأول، طلب الفعل على وجه الاستعلاء. على وجه الاستعلاء هذه حال حالية، على وجه الاستعلاء. والاستعلاء ما هو؟ في الحقيقة عندنا أمران، عندنا استعلاء وعلو. فالاستعلاء وصف في الأمر ذاته، يعني في القول، والعلو وصف في الآمر. واشتراط الأمرين اختلف فيهما العلماء، فالذي مشى عليه المؤلف الآن في التعريف هو ما عرف به الحنابلة ومن قبلهم الحنفية، فهمتم؟ فلقد عرف الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول بهذا التعريف، وكذلك الآمدي، وكذلك ابن الحاجب في مختصر المنتهى، وصاحب مدخل مذهب الإمام أحمد، أو المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. إذن هذا هو المشهور عند الحنابلة والحنفية، أنهم اشترطوا في الأمر أن يكون إيش؟ أن يكون على وجه الاستعلاء. فإذا قلت ما الاستعلاء؟ نقول الاستعلاء يعني أن يكون الأمر على وجه الترفع والقهر والغلبة، هذا هو. واشتراط الاستعلاء في الأمر حتى يكون أمرا الذي ذكره المؤلف هو قول الفخر الرازي وأبي الحسين وابن الحاجب والباجي، وقد ولم أجد اسمه، فإن كان الباجي أبو الوليد فإنه يكون من المالكية، فإنه يكون من المالكية، يكون من إيش؟ من المالكية، وإلا ربما يكون آخر. هذا هو القول الأول في هذه المسألة. إيش هو؟ اشتراط الاستعلاء في الأمر. قول من؟ الحنفية والحنابلة، إجمالا تفصيلا الفخر الرازي، الآمدي، ابن الحاجب، أبي الحسين، الباجي، فهمتم؟ الباجي. فأما أن يكون أبو الوليد وحينئذ يكون مالكيا، لأن أبو الوليد الباجي معروف عالم من علماء المالكية، وإما أن يكون غيره. هذا هو القول الأول. واشترط بعض أهل العلم في الأمر العلو، العلو دون الاستعلاء، انتبه. وهذا هو قول المعتزلة وقول الإمام القاضي أبي إسحاق، الأستاذ أبي إسحاق الشيرازي، وابن الصباغ السبعاني. اشترطوا ماذا؟ اشترطوا العلو في الأمر، اشترطوا العلو في الأمر، يعني أن هؤلاء لو كان الأمر قد أتى ممن ليس بعال فليس بأمر. فإن قلت ما العلو؟ قلنا إنه وصف في أي شيء. العلو علو في الآمر أم في الأمر؟ في الآمر. وصف في الآمر، يعني علو منزلته وشرفه من حيث نعم في حقيقة الأمر. انتبه، قول الأول اشترطوا الاستعلاء، الثاني اشترطوا العلو، فهمتم؟ المالكية لا يشترطون العلو، المالكية لا يشترطون العلو في الأمر، فهمت؟ فإذا يشترطون الاستعلاء حتى ولو كان الآمر غير عالم، ايش نقول؟ عندهم أمر خلاف المعتزلة وما عليه الشيرازي وابن الصباغ السمعاني. القول الثالث اشتراط العلو والاستعلاء جميعا، وهذا قول القشيري والقاضي عبد الوهاب وأظنه من الشافعية الأخير. اشتراط ماذا؟ العلو والاستعلاء، يعني لا يصدق عليه أمرا إلا أن يكون إيش؟ أن يكون الآمر عاليا في شرفه ومكانته، وأن يكون أيضا هذا الأمر الذي صدر منه على وجه الاستعلاء، لا على غير وجه، على لا على وجه آخر. علو واستعلاء، انتبه. القول الرابع أنهم لم يشترطوا لا العلو ولا الاستعلاء في الأمر، يكتفى في ذلك بصيغة الأمر، حتى ولو لم ترد، حتى ولو وردت على سبيل الالتماس، نعم يسمى أمرا عندهم. وهذا قول المتكلمين، وتبعهم في ذلك المتأخرون من الأصوليين، فصارت الأقوال في اشتراط الاستعلاء والعلو أربعة أقوال على تفصيل في ذلك. قوم اشترطوا ماذا؟ الاستعلاء، وهو قول الذي مشى عليه المؤلف، وهو قول الحنابلة والحنفية، وهو قول جمهور أيضا، قول جمهور. الثاني اشترطوا العلو دون الاستعلاء، وهم المعتزلة والشيرازي وابن الصباغ السمعاني. قوم اشترطوا الكل، وهو قول القشيري والقاضي عبد الوهاب. قوم لم يشترطوا لا هذا ولا هذا، المتكلمون والمتأخرون الأصوليين. والمتكلمون كما سنبين من هم، من هم من الأشعرية وغيرهم. المالكية لا يشترطون العلو، أي يدخلون في مع الجمهور، لا يشترطون العلو، لا يشترطون العلو. احتبال. واطلعت على قول لابن السبكي صاحب جمع الجوامع أنه قال ولا يعتبر في مسمى الأمر علو ولا استعلاء. وابن السبكي معروف، وهو من علماء الشافعية، من علماء الشافعية. طيب نعود، إذا فهمنا معنى الاستعلاء والعلو أم لا؟ ها؟ الاستعلاء وصف في أي شيء في الأمر، أن يأتي الأمر على صيغة إيش؟ على سبيل الترفع والقهر والغلبة، افعل كذا، نقول أمر. العلو صفة في من؟ في الآمر، يعني أنه أعلى من المأمور، إما لأنه سيد، أو لأنه الخالق سبحانه وتعالى، أو لأنه مثلا الأب مع ابنه، أو لأنه الزوج مع زوجته، فهمتم؟ فهو أعلى منه شرفا ومنزلة، أو مع صاحب العمل وخادمه، السيد مع مملوكه، وعلى هذا فقس، وعلى هذا فقس. يقول مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة هذا أمر أم لا؟ لأنه لفظ تضمن طلب فعل الشيء على وجه إيش؟ أجيبوا، هل هو على وجه الاستعلاء؟ نعم على وجه الاستعلاء. وهل فيه علو؟ لأنه من من؟ من الله تعالى، فتوفر في هذا الأمر الوصفان، وصف العلو وهو في الآمر سبحانه وتعالى، والاستعلاء أيضا. مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا على سبيل إيش؟ المثال. اقض الدين، إيش هذا؟ أمر. ارجعوا إليهم، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. شوف من من هذا؟ من سليمان. طيب ننظر، هل توفر الوصفان؟ أشوف ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود. علو استعلاء؟ نعم لا شك علو استعلاء، علو باعتباره أنه عال عليهم. ليش؟ لأنه ملكهم ويملكهم وهو سيدهم، حسا ومعنا أيضا لأنه نبي ورسول. استعلاء لا شك لأنهم كانوا يخدمونه ليلا ونهارا في سبيل الله، يعني في سبيل ما يرضي الرب عز وجل. نعم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. الهدهد. طيب والهدهد ها؟ لا شك فهمتم؟ طيب ثم قال المؤلف فخرج بقولنا، هذا المحترز الأول، فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. قول الإشارة لا تسمى أمرا وإن أفادت معناه، مثل لو أشرت عليك وقلت لك هكذا يعني اجلس، هل يسمى أمرا عند علماء الأصول؟ لا. هل أفادت الأمر؟ ها؟ صحيح أم لا؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر حينما تمرغ في التراب؟ قال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا وأشار بيدي، صحيح أم لا؟ طيب الكتابة، لو كتبت كتبت لك قف قلت هكذا، هل يعد أمرا عند علماء الوصول؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس بلفظ وليس بقول، والقول عمل اللسان عندهم. ولذلك جعل المؤلف في التعريف هذا المحترز الأول، الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه، فهي في معنى الأمر لكنها لا تسمى أمرا. فهل نشاحهم في الاصطلاح يا بدر؟ الله الله الله المستعان، لا مشاحة في الاصطلاح. وخرج بقولنا طلب الفعل النهي، لأنه طلب ترك والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به. هذا المحترز الثاني، طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك، فالأمر طلب إيجاد والنهي طلب عدم إيجاد، لأن النهي عدم إيجاد. الله عز وجل إذا نهى أو جاءنا نهي يراد منه ماذا؟ عدم إيجاده ولا إيجاده؟ عدم إيجاده. فالأمر طلب إيجاد يعني طلب فعل، والنهي طلب عدم إيجاد يعني طلب عدم فعل. قال الله تعالى اجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ماذا نقول؟ قال نهي، نهي الأمر، أمر إذن هو أمر مش أمر. قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، أمر. قال تعالى ولا تشركوا به شيئا، هذا نهي. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. طيب فهمنا الآن. يقول طلب الفعل لأنه، نعم طلب الفعل النهي لأنه، خرج بقولنا طلب الفعل النهي لأنه طلب ترك والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به. إذا أمرنا بقول، نعم قال صلى الله عليه وسلم لمن علمه الصلاة لا تضع. يا أخي سبحان الله، مشكلة هذا التشبع، هذه آفة بعض الطلبة. قال عليه الصلاة والسلام لمن كان يعلمه الصلاة فكبر، قال وإذا استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ، مش هذا؟ لكنه هل هو أمر بإيجاد عمل يعني فعل أم قول؟ قول قول قول، لأنه قال كبر يعني قل الله أكبر، لا كبر ما قالوا هقول هكذا، تكلم عن التكبير هذه سنة لأن الذي بوين فيها أركان الصلاة. اقرأ تقول صح، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ها؟ هل طلب إيجاد فعل أم طلب إيجاد قول؟ ولكن يدخل فيه فهو أمر أيضا. إذن الأمر يشمل طلب إيجاد الفعل وطلب إيجاد القول، لأن القول في حد ذاته كما قالوا عمل، لكنه عمل إيش؟ اللسان. يقول: وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغ الأمر بالقرائن. خرج بقولنا هذا المحترز الثالث على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء. إذن عندنا الآن ثلاث أمور: أمر، دعاء، والتماس. الأمر إذا كان عن استعلاء، الدعاء عكسه، لأن الدعاء يخرج لا يخرج مخرج الاستعلاء، يخرج مخرج الضراعة والشفاعة والتمسكن، ومع التساوي فهو التماس. مع التساوي شو؟ التماس. ما هو مفهوم هذا؟ عندنا ثلاث أشياء، لذلك أنا أقول لك ركز أحسن لك. ثلاث أمور: أمر ودعاء والتماس. الأمر يكون عن استعلاء، على سبيل إيش؟ الاستعلاء. الدعاء عكسه، لا يكون عن استعلاء، لأن الداعي هل إذا دعا يستعلي أم يتضرع؟ يكون عن ضراعة واستكانة واستشفاع، لكنه هذا يكون في حق من؟ في حق من هو أحق بأن يدعى، وهو الرب سبحانه وتعالى. فهمتم؟ طيب. وبعض الأصوليين يلحق الاستشفاع بالدعاء، لأن الذي يطلب الشفاعة لا يطلب على وجه الاستعلاء، كقولهم: اشفع لنا يا رسول الله. نعم، كقول الناس يوم القيامة: ألا تشفع لنا. انتبهوا، هل هذا الدعاء؟ لا يمكن أن ملحق به ولا يسمى أمرا. ليش؟ لأنهم لا يأتون على وجه الاستعلاء، لأنهم في حالة ما يستطيعون إيش؟ حتى الكفار لا يكونون على وجه الاستعلاء، لا يأمرون. انتبه، خلينا ولا يكون التماسا أيضا، لأن الالتماس فيه تساوي الطرفين، تساوي الطرفين بين الطالب والمطلوب. مثلك أنت وصديقك هذا، إذا قال لك: أعرني القلم، أعطني القلم، هل نقول هذا أمر أم التماس؟ أه؟ لماذا؟ لوجود التساوي بين الطالب والمطلوب، بين الطالب والمطلوب. حطوا بالكم، كما قال الأخضر في سلمه: أمر مع استعلاء وعكسه دعا. في سلم الأصول: أمر مع استعلاء وعكسه دعا، وفي التساوي فالتماس وقع. نعيد: أمر مع استعلاء وعكسه دعا، وفي التساوي فالتماس وقع. فهمنا هذه؟ أعدها يا نجيب. أمر مع استعلاء وعكسه دعا، وفي التساوي فالتماس وقع. واضح. الأخضر في سلمه أدى. نعم، أنت. قال الأخضر في سلم الأصول: أمر مع استعلاء وعكسه دعا، وفي التساوي فالتماس وقع. إذن صارت الأقسام كم؟ ثلاثة. ثلاث أقسام: أمر، وهذا يكون على سبيل الاستعلاء، واشتراطه كما بينا نسبناه إلى أصحابه. الثاني الدعاء، وهذا عكس الاستعلاء، لأن الداعي هل يستعلي؟ لا. ولذلك إذا نقول، إذا أعربنا، إذا أردنا إعراب قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اغفر لنا، هل نقول هو أمر فعل أمر أم فعل دعاء؟ فعل دعاء. لا نقول فعل أمر، لأن الله لا يؤمر، بل هو الآمر سبحانه. أنت معنا يوسف؟ الالتماس متى يحصل التساوي بين ايش؟ الطالب والمطلوب. الآن قول الناس يوم القيامة للأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه ألا تشفع لنا أو اشفع لنا، ليس بدعاء لكن يلحق صح. طيب قول بعض الصحابة استغفر الله لي يا رسول الله، استغفر الله لي، هل نقول أمر هذا هذا كالشفاعة فهو بين منزلة في منزلة بين ايش؟ لا دعنا من المعتنى هذا الآن لا نقول أمر، لا نقول أمر ولا نقول، فهو بين الالتماس والدعاء، بين الالتماس والدعاء استغفر لي يا رسول الله صح؟ تأتي هذه في النصوص كثيرة أليس كذلك؟ بلى. وخرج بقول على وجه الاستعلاء، كيف؟ في شيء؟ وخرج بقول على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما، ولذلك قال وغيرهما مثل ايش؟ الشفاعة والضراعة وما أشبه ذلك، وغيرهما مما يستفاد من صيغ الأمر بالقرائن. هذا عن تعريف ايش؟ الأمر. ثم قال المؤلف صيغ الأمر. الأمر له صيغ يعرف من خلالها أنه أمر. قال صيغ الأمر أربع، وهذا الذي مشى عليه هو المشهور، وإلا فإنها أكثر من أربع صيغ يا نجيب. وأفاد المؤلف أن للأمر صيغة، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة خلافا للأشعرية، فإنهم قالوا إنه ليس للأمر صيغة، وسيأتي الرد عليهم لماذا، فهمتم؟ سيأتي الرد عليهم لماذا لا يجعلون الأمر صيغ خاصة في كلام الله، لأنهم لا يقولون في القرآن إنه كلام الله، بل هو المعنى القائم في نفسه كما سيأتي إن شاء الله الرد عليهم بالتفصيل. لكن نبقى في الصيغ، علمنا أن الأمر له إيش؟ لا صيغة، له صيغ، وهذا عند من؟ المتكلمة قالوا ليس له صيغة. أولا فعل الأمر، هذا هو الصيغ، فعل الأمر، مثل قوله تعالى المؤلف مثل بي أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أين فعل الأمر؟ إذا قيل إن هذه الآية فيها أمر ما الدليل؟ نقول الصيغة الأولى شيء فعل الأمر. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أحسنوا إن الله يحب المحسنين، قوموا لله قانتين، شاهد أمر أم لا؟ كلها أمر، وهي الصيغة الأولى من صيغ إيش؟ فعل الأمر. ثانيا اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر، اسم فعل، عندنا فعل وعندنا اسم فعل، مثل قول المؤذن حي على الصلاة، شاهد اسم فعل الأمر، ومثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم يعني ايش؟ الزموها، الزموها، شو سمى هذا؟ اسم فعل الأمر، يفيد ماذا؟ يفيد الأمر. ثالثا المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ولعلك تجد في بعض المطولات المصدر النائب عن فعله، عن فعله، فما المراد بفعله؟ عن فعل الأمر، عن فعل الأمر، مصدر نائب عن فعل الأمر، مثل ايش؟ يقول مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أين المصدر؟ ضرب الرقاب، فضرب الرقاب. طيب واضح ولا يكفي هذا؟ لم تنتهي الصياغة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أخذنا أمس درسا جديدا في الوصول، وبدأنا بابا جديدا بعنوان باب الأمر. ما هو الأمر محمد؟ لا تعرف. نعم، الأمر هو قول يتضمن طلب الفعل، طلب الفعل على وجه الاستعلاء. بس أعد. الأمر هو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. هو قول يتضمن طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء. طيب، طلب فعل الشيء على وجه الاستعلاء، هذا التعريف وافق به المؤلف تعريف من أنت؟ وافق به تعريف فخر الرازي والألمدي والبلجي وأبو الحسين أبو الحاجب. نعم. السكاني والشنقيطي. نعم. قول الأحناف المالكية والحنابلة. إذن هو قول فهمنا من كلامه أنه يشترط الاستعلاء في الأمر. فما هو الاستعلاء؟ نعم. الاستعلاء هو وصف في الأمر، يعني يكون وصف الأمر على قهر وغلبة، أن يكون على سبيل القهر والغلبة والترفع. صحيح؟ طيب، إذن هذا التعريف ليس بمتفق عليه بين أهل العلم، بين علماء الأصول. طيب، قول يتضمن طلب الشيء على وجه الاستعلاء. نأخذ المحترزات ثم نعود إلى هذه المسألة. نعم. نعم. لا تعد قولا. لا تسمى. عند الوصوليين هل نشاحهم بالاصطلاح؟ لا. صح؟ بل إنه قد يدل القرآن على ذلك كما سيأتي. احترز الثاني. إذن طلب الفعل طلب ماذا؟ إيجاده أم عدم إيجاده؟ إيجاده. سواء كان هذا طلب إيجاد فعل أو قال، لأن الفعل يشمل القول. نعم، والعمل بالجوارح. صحيح؟ نعم. المحتوى الثالث هو إخراج القول على وجه الاستعلاء، الالتماس والدعاء. قبل هذا سنأتي إليها، لكن نريد أن نرجع لما أصلنا. الآن اشترط الجمهور أن يكون الأمر على وجه إيش؟ الاستعلاء. والاستعلاء يا أمين وصف في الأمر أم في الآمر؟ في الأمر. فهل هناك وصف في الآمر مشترط؟ يلا توافقون؟ اشترطوا ماذا؟ دون الاستعلاء. صح؟ اشترطوا العلو، يعني على رأيهم إذا قال السيد لعبده. ناولني كذا بهدوء كما قلتها الآن، ناولني الإداوة. سمع عندهم أمر. لماذا؟ يشترطون الاستعلاء. وهل هذا فيه استعلاء الآن؟ لا. ليش؟ لأنه هل خرج مخرج الترفع؟ صح؟ طيب، قول الثالث في هذه المسألة. نعم، اشترطوا الوصفين معا. من هم؟ القاضي عبد الوهاب. يقال أنه شافعي. طيب الآن اشترطوا ماذا؟ العلو والاستعلاء. صحيح؟ على رأيهم إذا كان الأمر من عبد لسيده أو من خادم لمخدمه، قل له أعطني نقودي. ليس بأمر. ليش؟ لعدم توفر ماذا؟ صيغة العلو. طيب، يقول المخدم صاحب العمل لعامله نولي هذا تقول ليش العلو موجود ام لا موجود لكن الاستعلاء غير موجود فاشتاط العلو والاستعلاء قول الرابع يلا يلا نعم لا اشترطوا لا هذا ولا هذا القول الراجح نعم نعم القول الراجح هو انه يعني الاستعلاء فقط ايش هو قول الجمهور صحيح والذي مشى عليه المولى اضرب لنا مثلا في الامر قوله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه مثال اخر محمد امر من القران ما تعرف امر لا اله الا الله اطيعوا الله واطيعوا الرسول لا تصعر خدك للناس يلا نهي صحيح اغضض من صوتك يلا يوسف امر اجتنب الكذب اجتنب الكذب هل هو امر بالكذب والامر بالاجتناب امر بالاجتناب تمام هذا الذي اخذنا لا ما فرعنا نعم إذا كان الأمر ليس على وجه الاستعلاء فماذا يكون أنت إذا كان عكس على عكس عكس الاستعلاء فعلى كان يكون عن تدلل وعن وعن وعن كان يكون عن طول مثلا عن تنقص فهذا يسمى ليس من أمر يسمى دعاء عكس الاستعلاء شو إذا كان على سبيل التوسل والتضرع إذا كان على سبيل التضرع والتوسل ما هو دعاء وإذا كان متساوي الطرفين صح كل التماس نستدل لهذا القول بشيء الأخضري قال وأمر مع التماس وعكسه الدعاء وفي التساوي فالتماس وقع يلا يا نعم يا امر مع استعلاء وعكسه دعاء ومع التساوي فالتماس وقع ومع التساوي فالتماس وقع نعم امر مع استعلاء انت أمر مع السلا وعكسه الدعاء وفي التساوي فالتماس وقع عاود يا أمر مع السلا يلا يا نزهر أمر مع السلا وعكسه الدعاء وفي التساوي مثل لو قال له أعطني قلم يا أخي شو نقول ليش لأنه صار وحينئذ يعني لو قال قائل كيف نميز بين هذه المقامات كلها بيش يلا سفيان السياق والقرائن النظر نعم فيه أمور تراعى في أمور إيش تراعى قول بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله استغفر لي سل الله لي يلا دعاء لا قد يقول التماس هذا أنا قلنا بين الالتماس والدعاء الدعاء لا يمكن أن نقول دعاء لأن الدعاء الأصل أنه للذي هو حق بالإجابة أو الأحق بالإجابة وهو الله سبحانه وتعالى نعم ادعو الله لنا هذا ليس بأمر هذا التماس لكنه مطالبة بالدعاء مطالبة بالدعاء لا نقول دعاء الدعاء في الأصل أصل طلب ملحق بالدعاء ملحق ملحق نعم ملحق ملحق الحديث العربي الذي طلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذكر ذكر بينا صيغ الامر يلا الامر له صياغ. يلا غرب الصيغة الأولى يعني يقول فعل أمر مثل ما أحيي إليك أو قوله تعالى أقيموا الصلاة وقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه كلها إيش؟ هذه كلها يعني فعل أمر أوامر؟ نعم صحيح؟ أشهدوا إذا تبايعتم كذلك صح؟ أسجد واقترب كذلك أمر؟ إذن أول صيغة الله فاعل الأمر. ثانيا اسم فعل الأمر مثل يا أيها الذين آمنوا عليكم إيش أنفسكم صح. إيش هذا اسم؟ قول امرأة العزيز وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هذا اسم فعل أمر أيضا هيت لك. هلم إلينا قل هلم شهداءكم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا هلم إلينا سأقول في الأحزاب هذا في قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. نعم هذا الذي أخذنا مصدر لعب عن فعل الأمر أيه. وإذا لقيتم الكفار الذين كفروا فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب هذا الذي أخذنا بس بعدين هذا له بحث طويل. إذن المصدر النائب عن فعله ولا فعل الأمر ها وينك يا أخي فعله ولا فعل الأمر ما حضرت. المصدر النائب عن أي شيء عن فعل الأمر أو عن فعله سواء هذا صيغة من صيغ الأمر يفيد الأمر مثل قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ومثل قوله تعالى فتحرير رقبة نعم من قبل أن يتماس مصدر فتحرير خلاص تحرير رقبة ومثل قوله تعالى أيضا فإمساك بمعروف أو فإطعام أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ومثل قوله تعالى ففدية طعام مساكين لا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك صح؟ طيب قال الشاعر في بيت يقول فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع شاذة أين المصدر المعبر عن الأمر فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل إيش الخلود بمستطاع المصدر النائب عن فعل الأمر هذا نقول من صيغه. رابعا قال المؤلف المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله لو عبر المؤلف بمثال آخر لكان أوضح لأن اللام هنا تشعر بأنها لام تعليل إذا وافقت ما في القرآن لأنه في القرآن ما أظن أن هذه الآية وجدت على سبيل الأمر لأن الذي في قوله تعالى في الفتح لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة هذه تعليل لام إيش لام كي لام تعليل لكن في القرآن لا تجد لتؤمنوا بالله ورسوله على سبيل الأمر لكن يمكن أن نمثل بمثال أوضح كما في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ ولام الأمر هنا سكنت بعد حروف العطف الثلاثة وهي الواو والفاء وثم وقد تكون في أول الآية لينفق ذو سعة من سعته لينفق ايش تفعل هذه لام أمر كيف تعرفها إذا جزمت الفعل المضارع بعدها ولكنه ينبغي أن تميز بين الأمر وبين التعليل لأن خاصة في مع الأفعال الخمسة التي ستحذف نونها يا نجيب. ليش؟ تحذف نونها بلام الأمر وتحذف أيضا بالنواصب كلام التعليل. طيب يقول المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله لتتق الله. شادي إذا قلت لتتقي الله أمر لي. لا ليش؟ لأنها نصبت الفعل المضارع بعدها. لكن إذا قلت لتتق الله أمر لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. مش نقول لام أمر أيضا. حط بالك. إذن المؤلف رحمه الله ذكر كم من صيغة، وهناك صيغ أخرى ذكرها علماء الأصول. الصيغة الخامسة صيغة الإغراء. صيغة الإغراء وهي أن تتكرر الكلمة من مبنى واحد على النصب يراد بها إيجاد ما تحمله الكلمة من معنى، مثل قوله الخيل الخيل الخيل الخيل يعني اركبوها، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو على فراش الموت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة شهادة صيغة إغراء يسميها العلماء، وهي صيغة من صيغ إيش؟ من صيغ الأمر. سادسا فعل أمر وما اشتق منه. فعل أمر وما اشتق منه، ومثاله قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أمر لما هو أمر؟ أمر. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم آمركم بالصدقة أو بالصدقات. كم هذه؟ ست. سابعا أن يكون الأمر بصيغة الخبر وحينئذ يكون مجازا ويكون أبلغ كما سبق لنا الكلام في إيش؟ في الخبر والإنشاء، مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أمر لما هو أمر؟ أجيبوا أمر. بأي صيغة؟ الخبر من إنشاء الخبر، فهو صيغة من صيغ الأمر. أجيبوا صيغة. نعم، وإن كانت صيغة لا ليست بصيغة حقيقية لكنها صيغة إيش؟ لا صيغة حقيقية لكنها مجاز. قوله تعالى نعم قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أمر بصيغة الخبر. قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، نقول نعم أيضا هذا أمر من الله تعالى ألا يجعل المؤمنون على ألا يولي المؤمنون عليهم الكفار، فهو أمر من عند الله وهي صيغة من صيغ إيش؟ الأمر. طيب في كلام الناس يكون إنسان أميرا على جماعة فيقول لأحدهم يا يوسف أنت تفعل كذا والآخر يتوجه إلى كذا، هذا داخل في هذا القسم الأخير شو؟ نعم خبر يتوجه يفعل كذا، لأن لو كان جاء أمر صريح بفعله لقال افعل كذا توجه إلى كذا اذهب إلى كذا. فصار عندنا في صيغ الأمر كم من صيغة؟ سبع صيغ. هذا هو المشهور عند العلماء، والمؤلف اقتصر على أربعة. ليش؟ لأن الكتاب مختصر. يقول وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. إذن يستفاد طلب الفعل من غير صيغ الأمر. يقول مثل أن يوصف بأنه فرض. إذا وصف بأنه فرض إيش نقول؟ يكون أمرا. واجب قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، شو يكون غسل الجمعة؟ مأمورا به أم لا؟ مأمورا به. أو مندوب؟ يكون مأمورا به، وإن كان لا يفيد الوجوب لكنه أمر في نفس الأمر. إذا وصف بأنه مندوب، يستحب لكم كذا، يندب لكم كذا، فهو إيش؟ أمر. طاعة، هل في القرآن هذه؟ طيب فرض، في قوله تعالى فريضة من الله والله عليم حكيم، أمر. طاعة، تقول فعلك لهذا الشيء طاعة لله ورسوله، إيش هو؟ أمر. يمدح فاعله، مثل أن يقال، مثل قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، شو أمر هذا. ولذلك استنبط شيخ الإسلام رحمه الله من هذه الآية حكما، وهو حكم وجوب إعطاء المتعة إلى المرأة المطلقة، صح، خلافا لقول المشهور من المذهب. لأن المشهور من المذهب قالوا إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا وسوف ينفق عليها فلا تجب لها المتعة، وشيخ الإسلام يوجب المتعة مطلقة، واستدل بهذه الآية، إيش فيها؟ وللمطلقات، لا للتمليك، متاع أو الاستحقاق، وللمطلقات متاع بالمعروف، الاستحقاق، متاع بالمعروف حقا على المتقي، حق واجب. ووصف الذي يعطي أنه متقي والتقوى مأمون بها. طيب فيكون هذا تكون المتعة حكمها، أجيبوا جماعة، أنها أمر. يمدح فاعله، يذم تاركه. إذا ذم تاركه، فلان متهاون. قول الإمام أحمد في من لا يصلي الوتر، إنه رجل سوء لا تقبل له شهادة. سوء، شو يكون الوتر؟ مأمورا به، أو يترتب على فعله ثواب. نعم، من فعل كذا فله الجنة، شو يكون مأمورا به، لكن بعد ذلك ننظر هل هو إيش على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب، أو على تركه عقاب. نعم، من فعل كذا فله، ترتب على فعله عقاب. نعم، على تركه، على تركه عقاب. كيف على تركه عقاب؟ يعني من لم يفعله فإنه إيش؟ يستحق العقاب، يستحق العقاب. من ترك بر الوالدين فقد هلك، إيش يكون بر الوالدين؟ مأمورا به. طيب يكفي، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس المرة الماضية أن الأمر له صيغ، والمؤلف ذكر منها أربعة فقط، وأضفنا بعض الصيغ الأخرى. يلا، لا صيغ الأمر الأول فعل الأمر، مثاله وأقم الصلاة وآتوا الزكاة. ثاني مثل هيت لك، ماذا نقول؟ صحيح، هذا اسم فعل أمر. الثالث مثل لا خلينا في المثال هذا، مصدر عن فعل الأمر، مثال قالها ففدية، على أن فدية هذه قد ننازع فيها، لابد أن يكون مصدرا، لابد أن يكون مصدر ضرب الرقاب، لأنه ما قال افتداء، قال فدية، لا مصدر، لابد المصدر، المصدر يعبر ينوب فعل الأمر. قال الشاعر فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع. يلا أنت. أصبر، ما كملنا ما كملنا الرابع، المضارع المقرون بلام الأمر، مثاله فليصم وليطوف بالبيت العتيق، ثم ليقضوا تفثه، صح، وليوفوا لينفق ذو ساعة من ساعته، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. انت نسأل نشوف، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه، أمر أيضا. ها؟ ليس من صيغ الأمر هذا؟ لام مضارع، لام ليس لام أمر، لام تعليل، صح؟ لتؤمنوا بالله ورسوله، لكن المثال الذي مثل به المؤلف ما هو؟ آية في القرآن؟ الذي مثل به المؤلف هل هو في القرآن؟ ليس في القرآن، يقصد به ماذا؟ أي نعم، مثل أن يقول القائل لتؤمن بالله، لتؤمنوا أنتم، وحذف النون لأنه جزم بيش بلام الجزمة. خامسا، كيف تقولها مشكولة؟ يعني لا، حافظوا عليها، هذا هو المعنى. مثال آخر حمزة، نعم احذروها احذروها، نعم، أمر بالحذر منها. ها؟ الله الله في رمضان، نعم، يعني حافظوا عليه ولا تضيعوه، الله الله في عبادتكم أو ما أشبه ذلك، نعم. ها؟ لا لا، هيهات هيهات، لا لا، نعم سلسل. فعل أمر وما اشتق منه أو ما تصرف منه، نعم نفس الشيء. أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، أو نعم، إني أمركم بالصدقات. صيغة أخرى عدنان، الخبر، كيف الخبر؟ والوالدات يرضعن أولادهن، يعني الخبر مطلقا؟ ليس الخبر مطلقا، أن يأتي الأمر بصيغة الخبر. مثال آخر، نعم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن. أحمد، حاتم، ما حضرت ولا حفظت، نعم، الكافرين، للكافرين، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين. إذن هو أمر بصيغة إيش؟ بصيغة الخبر، فيكون حقيقة أم مجازا؟ نعم يكون مجازا، صحيح. طيب هذا الذي أخذنا، أم أخذنا أمور أخرى؟ قد يستفاد الأمر من صيغ أو معان، إن شئت فقل معان أحسن، المؤلف عبر عنها بالمعاني ولا بالصيغ؟ ها؟ المعاني أولى، الصيغ هذه معروفة عند الأصولين قد ذكرناها سبعة، لكن المعاني، نعم، أن يعبر عنه بأنه واجب أو فرض. طيب مثال الواجب، لا الصيغة الآن، غسل الجمعة واجب فرض، لا فرض، لفظ الفرض، نعم، أن الله تعالى افترض عليه كذلك فريضة من الله، تمام. صيغة أخرى، نعم، أي حديث الجارية عندما قالت إن الله في السماء ويقال الله الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصف هنا أمر لا أعتق هذا فعل الأمر أريد صيغة تدل على معنى الأمر مثل ترتب الثواب على الشيء ترتب العقوبة على تركه نعم لأن المسألة البحث في مسألة الأمر دعنا من هل الوجوب أم الاستحباب فهمتم طيب أخذنا نعم أن يذم طيب نعم الأمر بتركه يدل عليه شيء ترتب العقوبة أيضا إذن المؤلف رحمه الله ذكر أن للأمر صيغا وهو كذلك وهو ما عليه أهل السنة والجماعة أما أهل البدع فإنهم خالفوا أهل السنة في هذا المقام خالفوا أهل السنة من المتكلمين كالأشاعرة وغيرهم يقولون إنه ليست للأمر صيغة ليست للأمر صيغة لأن الكلام عندهم هو المعنى القائم بنفسه المجرد عن الحروف والألفاظ ولذلك يعتقدون في كلام الله عز وجل أنه ليس بكلام الله بل هو معنى قائم بنفسه وذاته مجرد عن الحروف والألفاظ يعني يقولون أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله بل إنما أراد الله شيئا في نفسه ها فخلق له صوتا فسمعه جبريل فنزل به على النبي عليه الصلاة والسلام لأن المعتزلة والأشاعرة يعتقدون خلق القرآن ومن ثم يقولون إنه ليست للأمر صيغة ليست إيش للأمر صيغة والأمر عندهم ينقسم لقسمين أمر نفسي وهذا الذي فسروا به معنى كلام الله أمر نفسي يعني إيش شو المعنى القائم بنفسه المجرد عن الحروف والألفاظ والأمر الثاني عندهم الأمر اللفظي وهو ما اقتضاه معنى فعل افعل نعم ما اقتضاه فعل افعل هذا امر هذا هو الامر عندهم وهذا لا شك انه باطل لان هذا القران الذي بين ايدينا كلام الله عز وجل فالكلام كلام الباري والصوت صوت القاري الكلام كلام من الباري والصوت صوت القاري وقد صرح الله عز وجل أن هذا الكلام كلامه في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة فأمر هذا الذي جاءنا مشركا مستجيرا من القتل أن نجيره وأن نسمعه كلام الله عز وجل ثم إن قولهم كلام الله معنى قائم بنفسه مجرد عن الحروف والألفاظ يرده القرآن أصلا لأن ما لم يعبر به المتكلم فلا يعد كلاما ما لم يعبر به المتكلم ويفصح به لا يفصح به لا يعد كلاما لا في اللغة ولا في الشرع فلا يصدق على الكلام أنه كلام إلا إذا تلفظ به ونطق به وتكلم به ولذلك قال تعالى عن زكريا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، ثم بعد ماذا قال؟ فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فهل قال هل كلمهم أم قال أوحى؟ هل الإشارة والإيحاء هذه كانت كلاما منه؟ أجيبوا لا، ما كانت كلاما. الإشارة دالة لكنها ليست بكلام. ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، لا تكلم. هل تكلمه؟ ما تكلم، عمل بما أمره الله به، ثم أوحى إلى قومها أن سبحوا بكرة وعشية. وكذلك في قصة مريم، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ثم لما أتت به قومها تحمله أشارت إليه. هل إشارته كلام؟ حتى في القرآن انظر، حتى إشارتها لا تعد كلاما. إذن فلا يكون الكلام كلاما إلا إذا كان بألفاظ وحروف. وهذا هو الصواب، أن كلام الله الذي بين أيدينا كلامه الحقيقي الذي تكلم به بالصوت والحرف واللفظ والمعنى، وليس هو كما عرفه الأشاعرة المعنى القائم بنفسه المجرد عن ذلك كله، يعني عن الحروف والألفاظ وعن الصوت. حطوا بالكم، والكلام قد يطلق على كلام النفس لكنه لا بد أن يقيد حتى في القرآن. الكلام قد يطلق عليه أنه كلام إذا كان في نفس الإنسان لكنه يقيد وينص عليه، كما قال تعالى في المنافقين ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يقولون إيش؟ في أنفسهم. الآن بيّن أنه كلام نفس أم لا؟ لكن هذا لا يعد كلاما، بل هي إيش هي؟ حديث نفس فقط وخواطر ليس إلا. فلا ينسب الكلام إلا إذا تلفظ به، هذا هو الأصل. ولا ينسب للنفس إلا إذا كان مقيدا. مقيدا بماذا؟ بنسبته إلى النفس، كما في هذه الآية التي ذكرت. ولذلك أجمع الفقهاء على أن من حلف على أنه لا يتكلم فإنه لا يحنث إذا حدث نفسه. لو قال إنسان والله لا أتكلمن، لا أتكلم، وعين مدة من الزمن ثم حدث نفسه، فإنه لا يحنث بالإجماع وليس عليه كفارة. واتفق أهل اللغة أن الكلام اسم وفعل وحرف، فبهذا كله تبين لنا أن القرآن إيش؟ كلام الله، وأن له صيغ عرفت بالتتبع والاستقراء، وهي سبعة كما بينا نعيدها: الأمر واسم فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعله، واللام المقرونة، لام الأمر المقرونة بالفعل المضارع، وصيغة الإغراء، وفعل أمر وما اشتق منه، وصيغة الخبر الدالة على الأمر. هذه سبع صيغ. فهذا هو القول الصحيح. بقي لنا بحث آخر قبل أن نمضي إلى كلام المؤلف، لأن هذا كالتوطئة لما سيأتي من التفاصيل. هل من شرط كون الأمر أمرا إرادة الأمر؟ هل من شرط كون إرادة الأمر؟ نعم. هل من شرط كون الأمر أمرا إرادة الأمر؟ يعني هل لابد إرادة الأمر حتى يصدق عليه أنه أمر؟ واضح له. هذه مسألة أيضا خاض فيها الخائضون. مسألة إيش؟ هل يشترط في كون الأمر أمرا أنه أمر؟ أولا، يعني أعد الجملة. هل يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الأمر؟ قلنا إرادة الأمر سبق لنا في العقيدة الواسطية أن الإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. إرادة كونية شرعية، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. وأعلم أنه لا تلازم بين الإرادة الشرعية ها والإرادة القدرية، لا تلازم، لا تلازم بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فإن الله تعالى قد يريد شيئا شرعا ولا يكون كونا، صح؟ فإنه أمر أبا جهل بالإيمان، أراده شرعا أم لا؟ أجيبوا، أراده شرعا لكنه ما أراده كونا وقدرا، ما أراده كونا وقدرا. قال تعالى ولو شاء الله، ومثل هذا الآيات التي نقرأها ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. انتبهوا، إذن لا تلازم بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فإذا قال قائل فكيف يأمر الله عز وجل بالشيء وهو يعلم أنه لا يقع لأنه ما أراده كونا؟ وهذا سؤال مهم، انتبه، كيف يأمر الله عز وجل بشيء شرعا وهو يريد أن لا يكون كونا وقدرا؟ فالجواب على هذا السؤال أن هذا من مقتضى حكمة الله، من أجل أن يبتلي الله تعالى الخلق ويتميز الطائع من العاصي والمطيع من المستنكف. نعم، ولذلك لما أمر الله تعالى خليله إبراهيم بأن يذبح ابنه كان أمره من أي الأقسام؟ أمرا كونيا أم شرعيا؟ شرعيا، لكنه ما أراد ذلك كونا، ونص على الحكمة التي من أجلها أمره وهو الابتلاء. قال تعالى إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا إيش؟ لهو البلاء المبين. فتبين من خلال هذا أن إيش؟ أن المسألة للاختبار والامتحان. فالصحيح ما عليه أهل السنة والجماعة أنه لا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الأمر، خلافا لما تعتقده المعتزلة والمتكلمة. نفات القدر ولا مثبت القدر؟ نفات القدر من القدرية. فالله سبحانه وتعالى في المعاصي مثلا أمر ألا تقترف، طيب إرادة ايش هي هذه؟ شرعية أم لا؟ قد تكون وقد لا تكون، قد تكون وقد لا تكون، صح؟ كما أمر بالصلاة قد تكون الصلاة من الناس وقد لا تكون الصلاة منها. المعتزلة يقولون من شرط الأمر أن يكون أمرا إرادة الأمر، ولذلك جعلوا العبد مستقلا بأفعاله وعليه. فالمثال الذي ضربناه الآن في مسألة المعصية يقولون إن العاصي إذا عصى الله ما شاء الله ذلك، ليش؟ لأنهم كما سبق يجعلون حوادث الإنسان لا دخل لله فيها لأنه ما أرادها. هل تبين ضلالهم ولا ما تبين يا حمزة؟ اتضح ولا ما اتضح الأمر شوية؟ طيب، هم يقولون لا يمكن أن يصدق عليه أمر إلا إذا أراده كونا وقدرا، كونا وقدرا وشرعا، لا بد من التلازم كله، فهمتم؟ يقولون الحوادث خلقها الله، ما ينسبون هذا لغير الله، فهمت؟ فهنا أهل السنة والجماعة يقولون ليس بشرط هذا، قد يريد الله عز وجل إيجاد الشيء شرعا ولا يريده كونا، صح ولا ما غير صح؟ أبو جهل أمره الله بالإيمان أم لا؟ أمره، لكن هل أراده كونا؟ ما أراده. المعتزلة يقولون إن لا، يقولون إن من شرط الأمر إرادته، إرادته إيش؟ كونا، وإرادته شرعا لابد، فيجعلون الإرادتين متلازمتين. وعليه نقول العاصي عنده